سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن، سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. واليوم إن شاء الله تعالى مع خواتيم سورة هود. قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. تفضل شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب تمام. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قلت وإن كلا لما. نعم نعم. هنا في كلمة إن وكلمة لما قراءات للقراء، فقرأ الإمام نافع وابن كثير بتخفيف النون في إن والميم في لما. تمام. كما قرأنا لقانون. تمام. وقرأ الإمام أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بتشديد النون وتخفيف الميم. نعم. وإن كل لما. وقرأ الإمام شعبة بتخفيف النون وتشديد الميم وإن كل لما. والقراءة الرابعة. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة وأبو جعفر بتشديد النون والميم وإن كل لما. تمام. والشاهد بقى. الشاهد من الشاطبية قول الناظم رحمه الله تعالى: وخف وإن كلا إلى صفوه دلا. تمام. وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل نصف اعتلى. تمام. ومن الضرة قول الإمام الجزري رحمه الله تعالى: نعم. إن كل نتل مثقلا. نعم. ولما مع الطارق أتى إلى أن قال: وخف الكل فق. تمام. إيتي بالصلة. نعم. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قل لما شعبة. فضل. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قل وإن كلا لما. أبو عمرو. فضل. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قل وإن كلا لما. ابن عامر. فضل. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. اعتف الصلة لمن؟ أبو جعفر. فضل. ليوفينهم ربك أعمالهم. أكمل. إنه بما يعملون خبير. نعم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نعم نعم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نعم. إنه بما تعملون بصير. ما ما شاء الله، ما هذا الجمال، الله يكمل، الله ما شاء الله. تفضل دكتور سامح. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إيتي بالصلة. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء. نعم. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إيتي بالصلة. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا إلى، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. حمزة. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. سكت خلف بخلف. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. قلت وزلفا. نعم. وقرأ أبو جعفر وزلفا بضم اللام هكذا. والشاهد. والشاهد زلفا ألا بضم. إذن إيتي بأبي جعفر. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. نعم. الدوري. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إيتي طرفي النهار الورش. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إيتي بالسوسي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبنا. إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. يذهبن السيئات. يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. ورش. ورش. ذلك ذكرى للذاكرين. أبو عمرو. ذلك ذكر للذاكرين. واصبر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أحسنتم ما شاء الله والأخوات إلا بالله. أكمل دكتور. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. نعم نعم. نقرأ لخلاد بالسكت. تفضل. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن من أنجينا منهم. لماذا تقرأ؟ ترك الغنى لخلف. تفضل. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إيتي بابن جماز. وهنا يقرأ ابن جماز بقية كسر. نعم. الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء بقية هكذا. تمام. قال ابن الجزري رحمه الله وخفف واكسرا بقية جنى. نعم. إيتي بابن جماز. تفضل. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. تصل الصلة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ورش. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يلا سكت خلى أبو خلف. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أكمل. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. بكثير. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يلا توسط. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يلا حمزة. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. غلظ اللام. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أكمل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم. تقليل الورش. نعم نعم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أبو عمرو. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. خلف. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أكمل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ورش. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. نعم. مذكوان. نعم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يلا خلف. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. خلد. أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. نعم. إلا. إلا من رحم ربك. نعم. ولذلك خلقهم. نعم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الدوري. من الجنة والناس أجمعين. الإدغام. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم نعم. أحسنت أحسنت ثم أحسنت وأحسنت. تفضل يا حبيبي إن شاء الله مع خواتيم السورة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فؤادك. ده حمزة أولا ما. تفضل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم نرجع. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ها؟ ما نثبت به فؤادك. نعم. ما نثبت به فؤادك من. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم أكمل. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. للمؤمنين. وذكرى للمؤمنين. الدري. وذكرى للمؤمنين. السوسي. وذكرى للمؤمنين. ورش. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إتي بابن زكوان. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والوذكرى. وذكرى للمؤمنين. إتي بخلف. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. خلاد. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. الصلاة. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. توسط الصلاة. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. نعم. شعبة. يتب شعبة. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. يتب سكت خلف. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. ورش. وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. السوسي. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. أبو جعفر. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. أكمل. وانتظروا إنا منتظرون. وانتظروا إنا منتظرون. نعم نعم. وانتظروا إنا منتظرون. حمزة. وانتظروا إنا منتظرون. اختم السورة. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. نعم. كلمة يرجع. نعم. قرأ نافع وحفص بضم الياء وفتح الجيم. نعم. والباقون بفتح الياء وكسر الجيم يرجع. نعم. يعني والشاهد. قال الشاطبي رحمه الله تعالى ويرجع فيه الضم والفتح إذ على. إيتي بالشاهد من الضرة. قال ابن الجزري رحمه الله تعالى ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسمي حلا حلا ولم رتلو. إيتي بأبي عمرو. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. إيتي بابن كثير. وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ورش. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. حمزة. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. نعم. وما ربك بغافل عما تعملون. هنا قلت تعملون. نعم. وتقرأ تعملون. أي. ويعملون. نعم. قرأ بالخطاب نافع وابن عامر وحفص وابو جعفر ويعقوب. نعم. والباقون بياء الغيبة. نعم. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما وارتاد منزله. ماشي. وقال ابن الجزري رحمه الله تعالى وما يعمل خاطب مع النمل حفلا. تمام. اختم تفضل. وما ربك بغافل عما يعملون. صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. ودايما تتصبحوا ويجي تمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فواتح سورة يوسف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن.